أسدى لها الليل حتمة الستر بينما صبت منهك الفكر هكذا أمسى ليلة العاشر ساهرا حتى مطلع الفجر أسدى لها الليل حتمة الستر بينما صبت منهك الفكر هكذا أمسى ليلة العاشر ساهرا حتى مطلع الفجر في ظلام جفنه كان دامع سارح البال بقى في المصارع وإذا من خلفه جاء نافع يتقصى تارة في العراء ثم يرنو تارة للسماء شارد الذين أسدى لها الليل حتمة الستر بينما صبت منهك الفكر هكذا أمسى ليلة العاشر ساهرا حتى مطلع الفجر في ظلام جفنه كان داما صريح البال بقى في المصارع وإذا من خلفه جاء نافع يتقصى تارة في العراء ثم يرنو تارة للسماء شارد الذين في ظلام جفنه كان دامع صريح البال بقى في المصارع وإذا من خلفي جاء نافع يتقصى تارة في العراء ثم يرنو تارة للسماء شارد الذين أدري بما يرسم الآن في فكري غدا في العرايا لك أطفالي غدا في العرايا لك أطفالي يفرون من شدة الذعر يا نافع الحاج لو تدري بما يرسم الآن في غدا في العرايا كأطفال يفرون من شدة الذعر وأنا أخشى هنا بعد أن أذبح أن يعاذي الشوك لن وأن يجرى وأنا أخشى هنا بعد أن أذبح أن يؤذي الشوك طوف لن وأن يجرى وأخشى بعد ما يسدل الليل عليها في العراء تهجم الخيل وأخشى بعد ما يسدل الليل عليها في العراء تهجم جيمو الخيل أيا نافع الله لو تدري بما يرسم الآن في فكرك غدا في العرجاء يفرون من شدة الذعر وأنا أخشى هنا بعد أن أذبح أن يؤذي الشوك طوف لن وأن يجرى وأنا أخشى هنا بعد أن أذبح أن يؤذي الشوك طوف لن وأن يجرى وأخشى بعد ما يسدل الليل عليها في العراء تهجم الخيل وأخشى بعد ما يسدل الليل عليها في العراء تهجم الخيل يا نافع هل ترى هذا العراء يا نافع هل ترى هذا العرى صريعا عافرا أبقى هنا فوق الثرى يا نافع حين أبقى مفردا ستعدو فوق صدري هنا خيل العيد. يا نافع هل ترى هذا العرى صريع العافر الأبقى هنا فوق الثرى؟ يا نافع حين أبقى مفردا ستعدو فوق صدري هنا خيل العيد. فخر لنعلي يقبل رجلي فخر لنعلي يقبل رجلي يقبل رجلي إليك الروح ونفدي نذوق الموت كالشادي. إليك الروح ونفدي نذوق الموت كالشادي. فخر لنا علي يقبل رجلي إليك الروح لا نفدي نذوق الموت كالشادي. حتى مضى نحو الخيام مرة أخرى فاستقبلته بالدموع زينب الكبرى. حتى مضى نحو الخيام مرة أخرى فاستقبلته بالدموع زينب الكبرى. قد لاح في عينيك سرا فاكشف السر. هذه يا حوراء عيني تلمح الفجر. هذه يا حوراء عيني تلمح الفجر. حتى مضى نحو الخيام مرة أخرى فاستقبلته بالدموع زينب الكبرى. قد لاح في عينيك سرا فاكشف السر. هذه يا حوراء عيني تلمح الفجر. هذه يا حوراء عيني تلمح الفجر. نادى ابنه عليا كي يرفع الأذان في الفجر حيث فيه صوت النبي كان. نادى ابنه عليا كي يرفع الأذان الفجر حيث فيه صوت النبي كان. نادى ابنه عليا كي يرفع الأذان الفجر حيث فيه صوت النبي كان. حتى مضى أحوال خيامي مرة أخرى فاستقبلته بالدموع زينب الكبرى. قد لاح في عينيك سرا فاكشف السترة فاكشف السرة. هذه يا حوراء عيني تلمح الفجر. هذه يا حوراء عيني تلمح الفجر. نادى ابنه عليا كي يرفع الأذان في الفجر حيث فيه صوت النبي كان. نادى ابنه عليا كي يرفع الأذان في الفجر حيث صوته في الفجر حيث فيه صوت النبي كان. والصبح وعده إليه استعدت إلى الله جند وللدين أنصر كزبر الحديد بنسف الوريد بيوم الوعيد. تشبهونك النار والصبح وعده إليه استعدت إلى الله جند وللدين نصر وللدين أنصار. إيه كزبر الحديد بنسف الوريد بيوم الوعيد. تشوفونك النار نبونك النار. حبيب زهير هنا عابس فداء لكم فارس الفارس. حبيب زهير هنا عابس فداء لكم فارس الفارس. لو قتلنا سيدي في الحرب ألف مرة ما تركنا لحظة هرب الفدا والنصر. نحن أنصار السماء والأرض تبكي ندمة سيدي لن تسلم وفي دمانا خطر. لو قتلنا سيدي في الحرب ألف مرة ما تركنا لحظة هرب الفدا والنصر. نحن أنصار السماء والأرض تبكي ندمة سيدي لن تسلم وفي دمانا قطرة. لو ذبحنا أو نشرنا إلى وذبحنا أو نشرنا في الصعيد عنك شبرا للنحل في التراب نجري سيدي المناحل. ما تركنا صبط طه مفردا حائرا بين العدا ناصرا نلبي صبط بعد ناصر. إيه لو ذبحنا أو نشرنا في الصعيد عنك شبرا للنحي في التراب نجري سيدي المناحب. إيه ما تركنا صبط طه المصطفى حائرا بين العدا ناصرا نلبي صبط بعد ناصر. قتلنا سيدي في الحرب ألف مرة ما تركنا لحظة هرب الفدا والنصر نحن أنصار السماء والأرض تبكي نديما سيدي لن تسلم وفي دمانا قطرة الله الله الله لو قتلنا سيدي في الدرب ألف مرة ما تركنا لحظة هرب الفدا والنصر نحن أنصار السماء والأرض تبكي نديما سيدي لن تسلم وفي دمانا قطرة لا وذبحنا أو نشرنا في الصعيد عنك شبرا للحي في التراب في التراب نجري سيد المناحر ما تركنا صبط طاح المفردة حائرا بين العدا ناصرا نلبي صبط بعدنا صير لا وذبحنا أو نشرنا في الصعيد عنك شبرا للنحل في التراب نجري سيد المناحر ما تركنا صبط طاح مفردا حائرا بين العدا ناصرا نلبي صبط بعدنا صير صبط بعد ناصر حدثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى حدثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى كيف؟ روح علي.